بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحوال تكره فيها القراءة. قال: اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرا بحذف الأدلة فإنها مشهورة. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من فضل الله عز وجل أن تلاوة القرآن مشروعة في كل زمان، ومشروعة في أحوال وليس في كل الأحوال. يعني في كل أزمان الشخص يقرأ في الليل، في النهار، في الظهر، غير الظهر، وهكذا. في الأحوال يقرأ وهو مضطجع، يقرأ وهو يمشي، وهو جالس. لذلك الذكر ميسر، فلا يحتاج إلى استقبال قبلة، ولا يحتاج إلى ستر عورة، ولا إلى وضوء لكان الشخص يقرأ حفظا، وهكذا. من المواضع التي لا يجوز فيها القراءة أو السجود، القراءة في السجود أو الركوع أو التشهد أو ما بين السجدتين، للنبي عليه الصلاة والسلام قل إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. يعني يستمع ينصت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال إن كنت فاعلا فبأم الكتاب، يعني لا تقرأ غير الفاتحة. نعم. يعني لو في صلاة العشاء في الركعة الأولى أو الثانية إذا قال الإمام ولا الضالين آمين، تقرأ الفاتحة حتى لو قرأ الإمام سورة بعدها، لكن ولا تزيد على الفاتحة أنت أيها المأموم. نعم. وتكره حال القعود على الخلاء وفي حال النعاس، وكذلك إذا استعجم عليه القرآن. استعجم يعني ما استطاع أن يقرأ لنعاس شديد أو نوم. نعم. وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. نعم. إذا كان شخص في المسجد والإمام يخطب ما يقرأ القرآن، يستمع الخطيب. نعم. وجاء عن طاووس كراهتها، وعن إبراهيم النخعي عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. نعم. ولا يعني القراءة حال الخطبة كما يستمع عند الشافعية، يعني ما يسمع الصوت بعيد عن الخطيب، عند الشافعي يقرأ قرآنا، وإذا كان يسمع الخطيب يستمع له، عند الحنابلة لا، يسكت في جميع الأحوال. نعم. ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله، وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك رحمهم الله كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول. يعني ما يكره في الطواف. القرآن نوع من الذكر، بل هو أفضل الذكر. نعم. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجس. نعم. فصل في إنكار بعض البدع في القراءة. نعم. إلى هنا تقرون، خلى إلى هنا بس. نعم. والله أعلم.